بقولهم حسناء والغواني يغرون السلاء فدعوها تدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرون السماء مطراها تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء فموعد لقاء يوم كنا ولا تسأل كيف كنا نتهادى من الهوى ما نشاء جذبتني ثوب العصية وقالت أنتم الناس أيها شعراء فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء ¶¶